بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلوات الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا مالكا صدر الشريعة، إنني لقليل عمري في بكاك متمم، أخي أهنيك النعيم، ولنا خل ترضى بأن أرزى وأنت منعم، أخي من يحمي بنات محمد صلى الله عليه وسلم. إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم، ما خيلت بعدك أن تشل سواعدي وتكف بأصرتي وظهري. أقسم ليلة أبي الفضل، ما في وقاع في هذه الليالي، ليالي المصالح. آه عباس، ما بين مصرعك الفظيع ومصرعي، فرصة قليلة باقية، إلا كما أدعوك قبل حسامك من يدل به العدا، ولواك هذا من به يتقيد الدم. هولت يا ابن ابي مصايا والجرح يسكنه الذي هو يعلم. آه يا خويا ليش الساعة عفتني، يا رحت عني يا خويا مصابك الكسر ظهر ولسبني يا اخويا، ونارك بالقلب للحشر تسعى. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تحت الفتنة من البحوث الدقيقة في قاموس الفكر الإسلامي، وذلك لكثرة الالتباس في مفهوم الفتنة ولأن الفتنة في ذاتها التباس، ولكثرة الالتباس، كثرة مصاديق الالتباس في الساحة التاريخية بشكل عام وساحة المسلمين بشكل خاص، وأن كثيرا من الزيغ والانحراف والضلال إنما حصل نتيجة الفتنة. لهذا يعود بحث الفتنة من البحوث الدقيقة والحساسة. من حيث المبدأ نحن نعلم أن الفتنة لغة هي الاستكشاف والاختبار، فتنفي الذهب إذا استكشفت حقيقته أنه مزيف غير مزيف مثلا، فتنت المعدن بالنار عرضته لما تنكشف به حقيقته. لكن اصطلاح الفتنة في القرآن الكريم له إطلاقات عديدة، يهمنا منها ما عرضت له الآية المباركة بقولها أم حسب الناس أو أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما هي الفتنة على ضوء السياق المتقدم؟ يظهر من السياق المتقدم أن المقصود بالفتنة يعني المختبر الذي تظهر به حقائق الناس. الإنسان له ادعاءات، بعض الادعاءات حلوة جميلة يدعيها كل أحد، مثلا هنالك مطالب يدعيها حتى من لم يكن أهلا لها، مثل مطلب العلم يدعيه من ليس له بأهل. كفى العلم فخرا أن يدعيه من ليس له بأهل، وكفى الجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، وليس كذلك؟ دعوى العدالة، ما تجد الآن مثلا كيان بالعالم يقول الظلم شعارنا، حتى الطاغية يحاول يبرر جرائم بنوع من التجويقات الإعلامية الكلامية الفارغة ليصبغ بيها تصرفاته بصبغة العدالة، وهو من العدالة بريء والعدالة بريئة منه. مثلا دعوى الجهاد أيضا من الادعاءات، دعوى الإيمان. القرآن الكريم عرض لي كثير من هذه الدعاوي، وكثير من هذه الدعاوي ادعاها اليهود. اليهود باعتبار شعورهم بالامتياز وأنهم شعب الله الممتاز، مرة يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه، الله يردهم يقول إذا لماذا يعذبكم ببعض ذنوبكم، مضمون الآية الكريمة. مثلا الذين ادعوا أنهم أولياء الله يقولهم القرآن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، جيم، لأن اليهود جبناء اتفاقا، يعني أجبن خلق الله هم اليهود، لهذا لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يلتفت، غالبا يستخدمون القوة بعيدة المدى، أما القوة الالتحامية ما يستخدموها عادة لجبنهم، هذا من القديم تشخيص القرآن لهم هكذا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني أنهم أحرص على الدنيا من غيرهم، ولا سيما من النصارى، يعني يقول أنهم أجبن من النصارى، أحرص على الحياة من النصارى. فإذا في واقع الأمر أن هذه الادعاءات يدعيها الكثير، هذه الادعاءات تحتاج إلى مصاديق وتحتاج إلى دلائل ميدانية تدل على صدقها. الإنسان يتعرض في مسيرته لاختبارات كثيرة يستكشف بها صدقه، يستكشف بها حسن نيته، يستكشف بها حبه لله، يستكشف بها استقامته، وهكذا جوهر الإنسان يتبين من خلال الامتحان. مثلا في مثال ادعاء العلم يقول وكل من يدعي بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. الإنسان في واقع الأمر يتبين من خلال اختباره أنه صاحب علم أم لا؟ من خلال سلوكه أنه صاحب عدالة أم لا؟ من خلال تقدمه ودفاعه أنه صاحب جهاد أم لا؟ صاحب إيمان صادق أم لا؟ القرآن الكريم يقول: لا تظنوا أنكم تتركون على ما أنتم عليه حتى يميز الله الخبيث من الطيب. فإذا في واقع الأمر هذه الآية الكريمة تقرير لهذا المبدأ، مبدأ كشافية الأشخاص، وأن هنالك مختبرات يمر بها الإنسان لتتجلى حقيقته، وهذا أمر ضروري. لماذا؟ لأنه إذا ما تنكشف حقيقة الإنسان قد يضل به خلق كثير. فالله عز وجل اقتضى لطفه أن يكشف الدجالين في الدين. الدجال في الاقتصاد قد يبقى مستور، الدجال في باب الاجتماع قد يبقى مستور، لكن الدجال في الدين أخذ الله على نفسه المقدسة أن يكشفه. صح، قد يحكم فترة، قد يحكم معاوية بن أبي سفيان فترة، لكن بعد سلب الشرعية منه، بعد سلب المعنوية منه، يتحول إلى ملك عظيم. وهذا ما صرح به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أنه كان يعبر عن حكومة بني أمية بأنها حكومة الملك العظيم. وكان سفينة خادم النبي يقول: سمعت رسول الله يقول إن الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، فأفرغوا من محتواه. الله عز وجل آلى على نفسه أن يكشف الدجالين في الدين لتتم الحجة على الخلق، ولئلا يتذرع متذرع ويقول أن الأمر التبس علي. لا، يصعد معاوية بنفسه على المنبر فيفضح نفسه بنفسه في النخيل ويقول: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كريم. اقتضت حكمة الله عز وجل أن تظهر حقيقة معاوية وأن تظهر حقيقة علي صلوات الله عليه. علي الذي في صفين يجده ابن عباس مفترشا مصلاه ليلة الهرير ويصلي نوافل الليل، يقول له: سيدي أو هذا وقتها؟ قال: إنما نقاتلهم من أجلها، أنا ما مستعد من أجل المعركة أترك نوافلي، أنا أجمع بينهما. وهو دائما يجمع بين الكمالات: روحي فداك يا أمير المؤمنين. ألم يمدحه القرآن بقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون، وهكذا يقيمون الجهاد ويقيمون الصلاة، من بعد ما قضوا الصلاة قضوا فداء للصلاة، وأهل بيته صلوات الله عليهم على هذه الشاكلة. ثم يلتفت إلى ابن عباس يقول: هل لهذا النعل من قيمة؟ طبيعي بما هو نعل مجرد غير منتسب إلى علي عليه السلام لا قيمة له، لكن إذا لاحظنا منتسبا إلى علي هذا النعل يتشرف به من يتشرف به. أي نعم، هذا نعل، نعل نعم لبسته قدم علي التي علت منكب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يوم تكسير الأصنام. مثل هكذا نعل، هذا مقدس. الإمام يريد أن هذا النعل بما هو هو، لا بما هو ملبوس لقدم علي عليه السلام، وإلا فإن مثل هذا النعل بما هو منتسب إلى علي عليه السلام لا شك أنه يتشرف به الموالي لعلي عليه السلام. ابن عباس أراد المعنى الأول، قال: لا قيمة له، وما عسى أن تكون له قيمة، يعني بما هو هو. قال: أما إن امرأتكم والسلطة الخلافة أهون عندي من هذا، ما لم أقم بها حقا وأبطل بها باطلا. وليست المسألة بالشعارات، إنما المسألة في التصرفات والعمل. سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، طيلة حياته منذ فجر حياته وحتى شهادته من بيت الله الحرام الى بيت الكوفة، مسجد الكوفة. تعلمون انه ولد في بيت الله واستشهد في بيت الله وقلبه بيت لله، ولدت ببيت الله وقلبك بيته وانت شهيد البيت، فافخر على الدهر. علي عليه السلام منذ فجر حياته من البيت الى البيت لا يستطيع حتى اعداء علي عليه السلام ان يلتمسوا له زلة قدم او سقطة لسان او عفوة في تصرف او مجانفة او قل او مجانبة لعدل، يعني تركا لعدل، حاشا، كان ملازما للعدل صلوات الله عليه طيلة حياته، حتى اعداء ما استطاعوا ان ينبذوه بباطل اطلاقا. نعم صبوه بالباطل لكن لم يذكروا عليه باطلا اطلاقا. معاوية كان يشتم عليا صلوات الله عليه، لكن كان يشتمه مجرد شتيمة بلا حجة ابدا. ولهذا لما يعوز الدليل يبدأ يلفق على الامام سلام الله عليه. من التلفيقات يقول نصر ابن مزاحم: شد شاب من اهل الشام على جيش امير المؤمنين سلام الله عليه، قاتل قتالا مستميتا، يسأل واحد من اهل العراق اصحاب الامام يقول له: ما الخبر؟ اشوفك انت متحمس اكثر من اللازم. قال: بلي، بلغنا معاوية، ابلغنا ان صاحبكم لا يصلي. عجيب، لا يصلي؟ قال: ويحك، انه اول من صلى بين يدي رسول الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واول من صلى الى القبلتين، كيف لا يصلي؟ لم يستطيعوا اطلاقا ابدا. هذا تاريخ الامام وتاريخ اعداء الامام سلام الله عليه. تصرفات علي، قول علي، فعل علي، ويكفيك فخرا ايها المنتسب لعلي، وهنيئا لك اذا صرت حقيقة في طريق علي. انت بحمد الله ما تنتسب الى من يقول ان لي شيطانا يعتريني، ولا تنتسب الى من يقول مثلا كلمته: قاتلتكم لأتعمر عليكم. انت ما تنتسب الى أغراض هؤلاء، انت تنتسب الى من قال الله فيه: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سعد بن ابي وقاص عرض عليه، وهذا ما رواه جملة من المحدثين، عرض عليه معاوية بن ابي سفيان شتم امير المؤمنين سلام الله عليه، امتنع، قال: كيف اشتم رجلا لو ان لي خصلة من خصال ثلاثة فيه لكانت احب الي من حمر النعم. نضرب مثل عند العرب حمر النعم لانها نفيسة. قال: كيف اشتم رجلا له خصال، لو كانت لي واحدة منها الخصال الثلاثة لكانت احب الي من حمر النعم. قال: وما هي؟ قال: اولا يوم جاء نصارى نجران فخرج رسول الله للمباهلة، فنزلت الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. جاء الرسول من الأنفس بعلي عليه السلام، ومن النساء بفاطمة، ومن الأبناء بالحسنين. هذه فضيلة لو كانت لي لكانت أحب إلي من حمر النعم. أشتم رجلا ذو فضيلة كهذه، ذا فضيلة كهذه. ثانيا، لما ارسل الرسول في خيبر فلانا بالراية فرجع يجبن اصحابه واصحابه يجبنونه، ثم ارسل ثاني فانتكس ونكص على عقبيه، قال الرسول: غدا لأعطين الراية غدا، هذا اليوم راح، غدا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير فرار، ان ترجعتوا فررتوا، هذا لا يفر، وستعلمون من هو. كرارا غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده. اصبح الصباح قال علي وعلي عليه السلام صلوات الله. قيل إن عينه رمداء، قال علي به، فوضع شيء من ريقه الشريف على عين علي، مسحها فشفت لساعتها لتوها، وراح الأزري يقول فأتاه الوصي أرمد عين، فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الجموع فولت منه علما بأنه أمضاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمتها الأملاك منه دحاها، وبرى خيبرا وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها. وهكذا كان يوم خيبر. ثانيا يقول هذه الفضيلة الثانية. ثالث، لما خرج الرسول لتبوك وترك عليا لضبط الأوضاع السياسية في المدينة، قال المنافقون في ذلك وخاضوا أنه تركه رسول الله زهدا فيه، الموقع الوحيد التي تركه فيها رسول الله في المدينة، فقال الرسول يا علي أما علمت أنك مني بمنزلة هارون بن موسى. بعض المؤرخين أبدل آية المباهلة بآية التطهير في كلام سعد، النتيجة يقول له هذه خصال ثلاثة لعلي عليه السلام، لو كانت الواحدة منها كانت أحد إلي والحمر المعام، فكيف أشتم عليا سلام الله عليه. إذن في واقع العام أنه حتى الذين كان لهم موقف سلبي من علي عليه السلام هم لم يجدوا على علي، لم يلتمسوا على علي عليه السلام انحرافا عن الحق إطلاقا، بل كانوا يذكرونه بالمنقبة والفضيلة دائما. سعد من القعاد عن علي عليه السلام. يوجد جماعة يعبر عنهم المؤرخون بأنهم القعاد، يعني الذين قعدوا عن بيعة علي عليه السلام، ويدافع عنهم بعض الكتاب وإلى الآن. وهذا الحقيقة المبحث من جملة محطات البحث في آية الفتنة، ومن جملة أهداف البحث هو هذا المبحث، لأن جماعة استغلوا عنوان الفتنة استغلالا سيئا، وأخذوا يصورون الفتنة أنها عبارة عن كل محل خلاف ونزاع فهو فتنة عليك أن تتجنبه، طبقا لكلمة كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا لبن فيحلب ولا وبر فيشلب. وشكل واستغرب في واقع الأمر من أمثال هؤلاء يدعون قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتمسكون بكلمات في غير موردها. ما هي الفتنة قبل الدخول في بحث القعاد؟ ما هي الفتنة؟ الفتنة كما ذكر في طليعة البحث تعني كل مختبر كشاف عن حقيقة الإنسان، هذا المقصود بالآية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني أحسب الناس أن يتركوا دون أن يختبروا دون أن يستكشفوا؟ أبدا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، استكشفنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. طيب، إذا مفهوم الآية الكريمة، ظاهر الآية الكريمة أن المقصود أن الله عز وجل لا بد أن يعرض مدعي الإيمان إلى الاختبار. بماذا يختبر الإنسان؟ الإنسان يختبر بعدة أمور. يختبر مثلا بالتعذيب. الله تعالى يقول والفتنة أشد من القتل، المقصود بالفتنة التعذيب هنا. يختبر الإنسان مثلا بالحالات الطاغية التي تمر عليه، مثلا الفرحة الطاغية تختبر الإنسان، الترحة الطاغية، الحزن الطاغي يختبر الإنسان أنه يجزع أو لا يجزع. الاختبارات عديدة، من جملة الاختبارات هو عبارة عن الالتباس في الفكر والموقف، وهذا هو المحطة الرئيسية لبحثنا، الالتباس في الفكر والموقف. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا اختلت أفكاره أو اختلت مواقفه اختل توازنه بالتأكيد. الإنسان المستقيم، من كان مستقيم الفكر واحد، ومن كان مستقيما الموقف. فإذا اختلت عنده إحدى المحطتين اختلت شخصية الإنسان بالتأكيد. الفتنة هي حالة التباس في الفكر أو الموقف، حالة غموض. أنت في الدعاء تقول اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه ولا تجعله علينا متشابها ملتبسا فنضل عن سبيلك بغير علم إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. حالة الالتباس متى تحصل؟ التفت جيدا، تحصل فيما لو غابت الموازين والمعايير والمرجع عند الاختلاف. يعني إذا تساووا كلهم في عرض واحد ما عندك معيار، تصبح أمام غمة، أمام غموض، أمام التباس. أما مع وجود المعيار، مع وجود الميزان، مع وجود المقياس، مع وجود المرجع عند الاختلاف، فهل هنالك فتنة؟ يصدق الغموض؟ لا يصدق الغموض إطلاقا. إنما يغم عليك الأمر لو لم يطلع الفجر الصادق، فإذا انبلج عمود الفجر الصادق فهل هنالك التباس أو غموض؟ وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. أحدهم يقول وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كان هنالك دليل، إذا كان هنالك شمس فلا حاجة لادعاء الظلمة والغمة. إنما يلتبس الأمر مع غياب المعيار والمقياس. طيب هذا من حيث المبدأ، قضية مبدئية. تطبيقيا نتساءل، نقول قبض الله تعالى نبيه إليه صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ حدثت خلافات بين المسلمين في عدة جهات وجبهات، في الجبهة السياسية خلافات، في الجبهة العلمية والفقهية خلافات، وهكذا في جبهات أخرى اجتماعية ومشاكل، خلافات كثيرة. نفس الذين كانت تهيمن عليهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله وتصهرهم في فوتقة واحدة، بعد وفاة الرسول عادوا تفاريق. فعاد كثير من الناس حيران يتساءل يقول من أتبع. هذا الموضع عبر عنه في لغة علماء الحديث والرجال والتاريخ، عبر عنه بالفتنة. فإذا سمعتم أن فلانا اعتزل الفتنة في كتب الرجال، أصلا هذه مديحة يمدحون بها بعض الأشخاص مثل محمد بن مسلم الأنصاري، يمدحوا بعضهم يقول هذا الرجل زاهد اعتزل الفتنة. المقصود الفتنة يعني الصراعات السياسية والاجتماعية والفكرية التي حدثت بعد رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما الصراع في عهد علي ومعاوية. إذا مدحوا شخص يقولون أنه اعتزل الفتنة، وهذه تربية موجودة إلى الآن. جماعة مثلا يقول لك أنا اعتزل، أنا مع يعني أتدخل في الموضوع. لا، ما يصير ما تتدخل في الموضوع. هي المسألة ليست للمتعة التاريخية، التاريخ تدرسه لأنه يؤرخ لعقيدتك، يؤرخ لفقهك، يؤرخ لفكرك، يؤرخ لدينك. الدين ليس ورقة متحفية تحطها بالمتحف تتفرج عليها، الدين ورقة عمل. فإذا ورقة عمل فلازم تعرف من أين تأخذ دينك، تأخذه من معاوية أو تأخذه من علي، تأخذه من مروان أو تأخذه من الحسن والحسين، تأخذه من مروان أو تأخذه من الحسن والحسين، تأخذه من سمرة بن جندب أو تأخذه من أبي ذر الغفاري. تقييم الشخصيات وتقييم المواقف التاريخية دخيل في تحديد العقيدة الصحيحة. ليجي إنسان متسامح أو مغرض يقول عفى الله عما سلف، تلك أمة قد خلت، قد خلت. أنا ما أقول لك أنت تتحمل مسؤوليتها، أنا أقول لك قيمها حتى تعرف علما ترجع. ملتفت جيدا، فرق بين الأمرين. ثم إنك إذا تابعتهم فبعت الحق، أنت تسأل أمام الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الواحد مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إذا أعود، متى يكون الظرف ظرف فتنة والتباس ليعلم الله الصادقين والكاذبين. إنما يكون ظرف فتنة هو فيما لو كان هنالك غمة، أليس كذلك؟ فإذا كان المعيار موجودا فهل هنالك غمة؟ كلا. ما هو المعيار؟ حدده رسول الله أم لا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله كعب بن عجرة، يقول له: يا رسول الله، قلت ستكون بعدي فتنة واختلاف، فلمن المرجع؟ قال: الزم الفئة التي فيها علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن للأسف هذا الشخص نفسه لم يوفق لهذا المرجع، نفسه كان يذكره في قائمة القعاد عن بيعة علي عليه السلام، نفسه راوي الخبر كعب بن عجرة. سعد مثله، الآن ارتبط البعض بعض أوصال بالبعض الآخر، سعد بن أبي وقاص والذي يروي الخصال ثلاثة فيه علي عليه السلام، ولكن مع ذلك لما بلغ الأمر إلى خلافة علي قعد عن خلافته. وهكذا أشخاص وأشخاص، فكانوا إذا مدحوا شخصا يعبرون عنه بأنه اعتزل الفتنة، وهذه الحقيقة كانت موجة، تعبيرنا اليوم الدارج موضة يسموها، كانت موجة أنه بعضهم كان يعتزل ساحة الصراع ويقول: ما لنا وللدخول بين هؤلاء، ويظهر بمظهر النسك والعبادة ويدعي بأنه جاهد، وكانت الدولة تروج لهؤلاء، مسروق ابن الأجدع وفلان ابن فلان، يعبرون عنهم الزهاد الثمانية. للأسف الشديد نادر فيهم الزاهد الحقيقي، يعني بعد دراسة أحوالهم وشخصياتهم الزاهد الحقيقي نادر فيهم. زهد سياسي جابتهم الدولة، يظهرون مظهر النسك والعبادة حتى تستفيد منهم كواجهة إعلامية أمام الناس، أن عينوا يا ناس هؤلاء زهاد عباد بلت أجسادهم من العبادة، طاعون في النهار، خماص البطون في النهار، قائمون بالعبادة في الليل، وهم معنا يؤيدوننا ويدعون لنا بطيلة العمر. فكان الظلم يستفيدون من هؤلاء الذين عبر عنهم علي عليه السلام، قال: جعلوا من الشبهات عابرا لسقطاتهم، فلبسوا على أنفسهم. هذا من التبس الأمر عليهم، سووا نفسه جاهد ما يتدخل، ليش انت فيك ما تتدخل؟ ما ممكن. المسلم لابد ان يكون له موقف، لابد ان يكون الى فئة الحق او فئة الباطل. الحيادية عن النفاق في الاسلام، لا معنى للحيادية في الاسلام على الاطلاق، افتح ذهنك جيدا رجاء، هذا الموضوع من الموضوعات حساسة ايها الكلام، هذه تربية من القديم ولا الموجودة. كثير من الناس عند احتدام الرأي يختار العافية والسلامة والحيادية، يقول لك أنا حيادي، لا ما فيك تكون حيادي، يجب أن تعرف الحق من الباطل، والحق من الباطل ليس في القضية الكبرى، القضية الكبرى فالأصغر فالأصغر فالأصغر إلى أن تصل إلى النقطة المركزية. يعني هنالك أديان، إسلام وغير إسلام، الحق مع من؟ مع الإسلام. خلصنا؟ لا. المسلمون على 73 فرقة، ما يصير تقول أنا حيادي، لا، لازم تختار واحد، اختارت واحد وهو خط مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم. خلاص؟ لا ما خلاص، لأن الشيعة أيضا على فرق، فيهم الإسماعيلية وفيهم الواقفية وفيهم الكيسانية، لازم يكون لك موقف. صرت بحمد الله صرت 12. طيب خلاص، لا بعد ايضا يوجد شقاق في شقاق في شقاق في شقاق، تبقى تستمر، كل ما يندلع خلاف لازم تختار شق، ويندلع خلاف بالشق تختار شق، ويندلع خلاف الى ان تصل الى النقطة المركزية. الاثنى عشرية على سبيل المثال، هنالك خطوط موجودة مستقيمة، وهنالك خطوط اثنى عشرين ولكنه على سبيل المثال، يقول: دع الدنيا تمتلئ هرجا ومرجا وظلما وجورا، ولا تحرك شاكل حتى بسرعة يطلع صاحب الأمر صلوات الله عليه. هذا خط موجود يا ولا؟ نعم موجود. خط آخر لا، يقول لك: يجب أن نقف، يجب أن ننهى عن المنكر، يجب أن نكافح، استشهدنا استشهدنا. الله يقول فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ملتفت جيدا. وهكذا تجي الى هذا الشق الجهادي، هذا ايضا على شقين، شق يدعي قيادة نفسه وشق يدعي قيادة المراجع والعلماء، ايهما الحق؟ الشق الذي يقول بقيادة العلماء والمراجع. وهكذا وهكذا تنزل الى النقطة المركزية. هذه المسألة من امهات المسائل، قد تزل قدم الانسان في احدى المفترقات. شوف الى الان كم مفترق. مفترق اول عندك مسلمون غير مسلم، اخترت المسلمين، تجي للمسلمين اخترت مدرسة اهل البيت، مفرق ثالث مفرق رابع مفرق خامس مفرق سادس، تبقى كلما يندلع مفرق لابد ان تلتزم احدى الفئتين. ما فيك تقول انا حيادي ابدا، ما ممكن، تكليف شرعي يلزمك ان تختار. ظرفك يسمح لك ان تمارس دورك، وظيفتك ما يسمح لك مطلب اخر، لكن على مستوى التبني لابد ان يكون عندك موقف الى جانب فئة الحق. الخلاصة رسول الله صلى الله عليه وآله اوضح لنا المعيار ام لا؟ بلى اوضح لنا المعيار. يقول جملة من المؤرخين، حتى البخاري يروي هذه الرواية، ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. ومن قتل عمارا؟ أصحاب معاوية. فمن الفئة الباغية؟ أصحاب معاوية. فمن الفئة المبغي عليها؟ صاحبة الحق والهدى، علي ومدرسة علي عليه السلام. يقول له في رواية أخرى يرويها جملة من محدثي العامة: يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي آخر فاسلك ما سلك علي، ودع الناس وما سلكوا. إذا هؤلاء الذين اعتزلوا وقعدوا وقالوا نقف على الحياد نتفرج بحجة أننا زهاد عباد، من تدخل؟ هؤلاء إما دجال وإما جاهل وإما مداهن أو مهاد للظلمة. ورحم الله خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين، سامعين بخزيمة الذي شهد لرسول الله فجعل شهادته بشهادتين لجلالة قدره ولصدقه. خزيمة يقول: إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن. يقول إذا الغير يدعي أنه في فتنة، يقول إذا علي موجود ما في فتنة، فهو المعيار واضح. إذا علي غائب يعني الحجة الشرعية غير موجودة غائبة، سعلي أو على علي صلاة الله عليهم وهم ما تصير، لأن البقية يصيرون كلهم بالهوى سوا، أليس كذلك؟ لأن دائما إذا ما في معصوم معنى فقد المقياس. ولهذا في بحث لنا سابق في هذا البلد المبارك تحدثت عن أدلة الإمامة، من جملة الأدلة دليل المقياس سميته، انتبه، أفضت في الحديث تقريبا قريب الساعة تحدثت عن دليل المقياس. الله عز وجل اقتضى لطفه أن يحتج على عباده بمقياس، هذا المقياس من شأنه أن يكون مرجعا عند الخلاف والنزاع والشقاق. وقد جعل الله تعالى أهل البيت صلوات الله عليهم مقياسا عند احتدام الرأي وعند شدة الخلاف، فيقول: إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن. ثم يقول: وجدناه أولى الناس بالناس، إنه أطب قريش بالكتاب وبالسنة، وفي الذي فيهم من الخير كله. ما أروع هذه الأبيات! وجدناه أولى الناس بالناس، يعني إشارة إلى ماذا؟ قول الرسول: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا يعني الولاية العامة خلافة، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم، وهذا علي قائم مقام النبي. وجدناه أولى الناس بالناس، إنه أطب أعلم يعني قريش بالكتاب وبالسنن، وفيه الذي فيهم من الخير كله، وما فيهم كل الذي فيه من حسن. الله أكبر. وفيه الذي فيهم، ما أروع هذا البيت، هذا عصا موسى الحقيقة. يقول: وما وفيه الذي فيهم من الخير كله، يعني كل ما في المجتمع من محاسن موجودة عند علي، لكن ليس كل ما في علي من محاسن موجودة. سئل الخليل الفراهيدي عن دليله على أولوية علي بالأمر قال احتياج الناس إليه واستغناؤه عن الكل. استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه. فمع وجود علي هل توجد فتنة؟ ولكن لبشوا على أنفسهم فادعوا الفتنة وقعدوا عن علي. ولكن في واقع الأمر ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أو لا، في واقع الأمر أشبه بأبي موسى الأشعري، طلب منه علي سلام الله عليه أن يحث الناس على نصرته في حرب الجمل، يصعد المنبر بالكوفة يعلن أمام الناس، يقول سمعت الرسول يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب. أنا إتراوالي مرتب هذا الحديث، ما تلاحظ القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب مثلا أفرض بالسيارة على سبيل المثال خير من الراكب في الطيارة مثلا. إذا واحد يرتب على المنوال ما هم، لم يصح هكذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قام للعبد الصالح المجاهد عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، قال له إن قال النبي، عمار ما مطمئن إلى هذا، إن قال النبي ذلك هذا قاله لك وحدك، فاقعد اطلع من القصر. وفعلا كان معهم قوة مسلحة، طلعوا من القصر واستولوا على القصر عمار ومعه العبد الصالح المجاهد مالك الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه. النتيجة عمار كان على بصيرة من أمره، لكن تدري يصل الأمر أنه يوم صفين جماعة من الناس كان ملتبس عليهم الحال، ما يدرون مع علي مع معاوية ملتبس الحال، يجون يسألون أفيكم عمار، يجون الأهل الشام يقولون لا، يجون أصحاب علي فيكم عمار يقولون نعم، فينضموا إلى علي. بدل ما يكون الإمام علي هو المقياس أصبح عمار هو عمار أكرم وأنعم، لكن عمار تلميذ علي، المفروض المعيارية والميزانية تكون بيمة بعلي. يجي واحد آخر يصيح فيكم أويس القرني، قال أهل الشام لا، يجون أهل العراق أفيكم أويس، قالوا نعم، انضم إلى أهل الشام. ليش؟ لأنه أويس مثلا يدري أنه لا يقاتل إلا مع فئة محقة. بعضهم أكثر من ذلك، توقف، عمار كان مع علي عليه السلام ومع ذلك توقفه وقالوا ننتظر المعركة نشوف من الذي يقتل عمار. إلى أن قتل أهل الشام عمارا قالوا فحينئذ تبين أن الفئة الباغية أصحاب معاوية، راحوا إلى علي بعد مقتل عمار، قسم التحق. نعم، مثل من؟ مثل زبيد الخولاني بعد مقتل عمار التحق، وأمثال زبيد الخولاني قسم أكثر وهم المنافقون. قتل عمار وعرض الأمر على معاوية بن أبي سفيان، التفت إلى القائل قال له أنا راح ألتحق بعلي، أنه عمار قتل مع علي أنتم قتلتموه، الرسول قال يا عمار تقتلك الفئة الباغية، قال ويحك لازلت تدحض في بولك، كلام توهيم. نعم، لازلت تدحض يعني تزلق في بولك، ويحك إن الرسول لم يرد، الحديث مسلم اللي معاوية ما قدر يرده بس أخذ يتلعب بالمعنى، قال إن الرسول لم يرد من قتل عمارا، إنما أراد من حمل عمارا وألقاه بين رماحنا، واللي جاب علي فالقتل علي. شايف؟ هذا نفس أبو الغادي أبو العادية يدخل على الحجاج، الحجاج كأنه حمر لعينه، قال له أنت لو تدري أنا بفضيلتي ما تحمر لعينك، قال ما هي؟ قال لقد قتلت عمارا، قال ما إنها منقبة. ثم التفت إلى الجلساء قال لهم من أراد أن ينظر إلى رجل طويل الباع يوم القيامة فلينظر إلى أبي العادية. أبو العادية استغل فرصة، يقولون فرد واحد طماع درجة أولى، هذا أبو العادية استغلها فرصة، قال لك هذه خوش فرصة، مدرسة الحجاج ساره بينه وبينه، قال له هات أعطني كذا محتاج مبلغ فلان، فأبى الحجاج أن يعطيه. فالتفت أبو العادية للناس قال انظروا الى هذا الرجل نوطئ لهم الدنيا ثم نطلب منهم فلا يعطوننا، ويقول اني طويل الباع يوم القيامة، يعني كأنه يتوقع ان يستفيد، ما استفاد من الحجاج ماله. هذا يدخل على رجل من اعداء علي أبو العادية قال أنا قاتل عمار فقبل يده ذلك. لهذا الدرجة الحقد وصل في بعض الناس. الخلاصة المقياس علي، ولا فتنة مع وجود علي، وصدق خزيمة بالشهادتين. إذا نحن بايعنا، إذا نحن تابعنا، إذا نحن شايعنا عليا، فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن. وهكذا نفس الذريعة تذرع بها جماعة أيام حرب الحسين سلام الله عليه، قالوا أننا في فتنة. متى تكون الفتنة؟ إنما تكون الفتنة فيما لو لم يكن هنالك مقياس، ومع وجود الحسين فالمقياس موجود، لأن الرسول قال فيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كيف تكون هنالك فتنة؟ إنما تكون فتنة ويكون الحسين خالق فتنة لو خرج على ولاية شرعية ويزيد لا ولاية له. هو عليه السلام قال إن يزيد رجل شارب الخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يضيع مثله. ونحن أهل بيت الرسالة مهبط الوحي والتنجيل، بنا فتح الله بنا يختم، ومثلي لا يضيع مثله. ولهذا احتج بأبي وأمي ومع عاشوراء أيضا بحديث سيدي شباب أهل الجنة، قال لي الكوفة ألم يبلغكم قول رسول الله لي ولي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ سيد شباب أهل الجنة يمكن يكون خارجي، يمكن يكون مارب، يمكن يكون باغي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كيف يكون الحسين سلام الله عليه رجل فتنة وهو سيد شباب أهل الجنة، وهو واحد من أهل آية التطهير، وهو واحد من أهل آية المباهلة، وهو واحد من العثرة عدل الكتاب وثاني الثقلين في هذه الأمة؟ ولكن القوم للأسف الشديد استحوذ عليهم الشيطان. الحسين استشهد بهذا المعنى، قال ولكن استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. وخطب فيهم زهير فلم ينفع، وخطب فيهم برير فلم ينفع، وخطب فيهم حنظلة بن أسعد الشيباني فلم ينفع، وخطب فيهم الحر الرياحي فلم ينفع، وآخر خطيب خطب القوم فلم يتعبوا هو أبو الفضل العباس سلام الله عليه. قبل أن يقاتل ذهب استأذن الحسين خطب في القوم وعظهم فلم يتعبوا، فلما يئس منهم أقبل إلى الحسين قال أخي أبا عبد الله أما من رخصة؟ والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة وأريد ثاري من هؤلاء الظالمين. وبالنتيجة كلهم يقتلون، لكن عزيز على أبي عبد الله أن يرى حامل لوائه صريعا بين يديه، لهذا عز على أبي عبد الله أن يأذن لأبي الفاضل قال أخي عباس أنت حامل اللواء إذا مضى تفرق شملي. أي شمل؟ مفروض أصحابه قضوا نحبهما، يعني شمل بنات الرسالة ومخدرات النبوة. إذا مضى تفرق شملي يقل وداعت الله يا عيوني يا نيتكم وحديث الخايا يا لوني منكم يا اخوتي خابت بنوني يا ايها الاخ يم يا خويا القاه ايام تفتح ودعوا الحسين سلام الله عليه تقدم ابو الفضل اقبل يودع بنات رسول الله يقولون فسمع الاطفال بضجه واحده عما العطش العطش فلم تتطامن نفس ابي الرام فحينئذ شد على القوم يزمجر ويدمر ويقول انا الذي اعرف عند الزمجره بابن علي المسمى حيدر كشفهم عن الفرات وكفى بها شجاعة أن يدود جيشا تكامل 30,000 عن طريقه ويصل إلى الفرات. فلما وصل إلى الماء وكان قلبه كصالية الجمر من العطش مد يده ليشرب لا شعوريا وإلا لو كان عن شعور ما يمد إيده من الأول. فلما عاد له الشعور تبتر عطش الحسين خاض الماء بس هيا سب بردة مرافع غرفة يروي عطش شابدة يتذكر لأن أخوه حسين واحد لب الماء من شفه وتحسر يحاج النفس يا نفسي تروني جميع الناس في دوات روح لحسي ألف واسف يا أخويا مالك يا معين وتضال بعد يا بوسك يا محير وأعلن أنشودته التي ذهبت مضرب المثل يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني المهم الحسين يكون المهم الحسين يبقى ما لازم أنت تبقين. الله أكبر يا لك من إيذار. هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعل ديني. فحين أذن رمى الماء من كفه ملأ القربة وشد على القوم قطعوا عليه الطريق فراح يضرب فيهم ضربا معظما حتى خيل لهم أن عليا عليه السلام يقاتل في الميدان فلم يواجهوه فجاءوه عن طريق الارتيال فكمن له رجل من وراء نخلة. عظم الله أجوركم يا مؤمنون. فبينا مولانا يقاتل وإذا بعدو الله يضربه على يمينه فقطع يمينه بالبعض فراح عليه السلام يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. الله أكبر هذه أنشودتنا سيدي مدى الأجيال نحيا ونموت عليها. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. وهكذا كمن له آخر فضرب مولانا بسيفه فقطع يسارا بالفاض فراح عليه السلام يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. اذا كيف كان حال الحسين في مثل تلك الساعة وشلون حال حسين من صدل المهارة وشاف العضد مقطع يمينا ويسارا وبعد جاءت السهام كرش في المطر كما يقول الراوي من السهام سهمنا صاب عينا بالفاضل ودموم جرح العين ودموع التجارة كاظم على السيف ويصول بغير شفية. وبعد يصيح من الصائح ابو الفضل ويصيح يا زهرة زمان يا ابو عبد الله ويصيح يا زهرة زمان وداحة الله يا حسين في شاي اللواك استخلف والله قطع العدى شفافي ولا خافوا من الله لا ترتجي سالم عريد يا قرة العين. وبعد سلام سلام لزينب وبلغ سلام يا عضيد للمصونة وقولوا لها راعي العلم لا ترتجينا قطع وشفافه وصوبه وبالسهم عينه وعظم الاجر لا ما وصلت الى ام البنين. لان الحسين سلام الله عليه لما رجع من مسرح ابي الفضل الى المخيم، هذا بمناسبة ذكر سلام العباس لزينب، حديث المسرح طويل يعز علينا ان نمر بتمامه. يقول لما رجع الحسين بعد المسرح من مسرح ابي الفضل الى المخيم استقبلته زينب عليه السلام، ولما سمعت بخبر ابي الفاضل، انا عندي شاهد هنا اريد اذكر واختم به، شاهد يفجر الفؤاد الما ودما. يقول جاء زينب عليه السلام كانه يعز عليها ان يقضي ابو الفضل وهي غير حاضره وهي غائبه، فاحس الحسين انها تريد الذهاب الى مصرها ابي الفاضل. ماذا كان لسان حال ابي عبد الله؟ جاوبها جاوبها يا زينب لا تروحي، جاوبها يا زينب لا تروحين، شنت عنده وهسه ما تلحنين. ويلي ويلي شقلك لقيته يجر لونين. وبعد اسمع الوصية هذه اللي تحرق الفؤاد، يا زينب قبل ما يموت وصاني بوصية، قال خويا حسين سلم على ختم الله اكبر، وقال لها المنية فارقتنا، وصاني اقل سكنة لا تتنا بعدها يا تجيب لها امي. الله تسمع زينبا فرج عنا يا الله. اللهم تقبل منا ومن الجميع باحسن القبول، وارزقنا شفاعة ابي الفضل عليه السلام يوم الورود. اللهم اقض حوائجنا، شاف مرضانا، اجعل عواقب امورنا الى خير، وبلغ اموات الجميع ثواب الفاتحه مع الصلاه.